ويتغلي جانب عن جانب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، لأن لا يغضها على سبيل الإطلاق إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهذا هكذا الميزان، لا تكاد تجد أحدا يسلم مما يوجب الكراهة إلا نادرا، لكن قائم بين هذا وهذا. وأعطي كل شيء حكمة. ومن فوائد الحديث هذا منع الإنسان من كل ما يؤدي إلى الميسر والمقامرة. ليش؟ لأن هذه الأنواع من البيوع كلها فيها خطر، خطر وعرض. قد يكون الإنسان فيها غانما وقد يكون فيها غائما. وإذا اعتاد الإنسان هذا النوع من المعاملات عليها، إذا اعتادها صنعت نفسه وصار يتعامل بمثل هذه المعاملات المبنية على وقف الخطر والغرض حتى تؤدي إلى معاملات أكبر. ولهذا كثيرا ما يفتقر أصحاب القمار في ليلة، تجد هذا الرجل مثل عنده ملايين فيقام فيغلب أول ضربة من مليون، يمكن أن لا يمكن أو أحسن، فيقول طيب أبلع الثاني لأجل أرجع المليون، فيضرب ضربة أخرى بمليونين فيقول أنا الثالث حتى راجع ثلاثة، ولكن يضرب بضربة قاسية 3 ملايين تكون جميع 6، ولو كان عنده 100 مليون أعطاها خلصها في ليلة. فيصبح بعد أن كان غنيا يصبح فقيرا. وهذه البيوع لا تظن أنها هينة إذا ثابت النفس على هذه المكاتب المبنية أو غيرها، والخبر صارت الطلة إلى ما هو أعظم وأكبر، ووقعت في الميسر الذي هو قرين الخمر في كتاب الله، بل قرين عبادة الأصنام في كتاب الله. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوها عن سبيلكم. الشعر بارك الله فيك وغير الشعر، إن أشبعتها وجدت لبن، نعم، وإن قل طعامها قل لبن، وإن كانت راضية حلبت كثيرا، وإن كانت زعلة تابع. أنا أكثر كثير من البقر ما لا ترضى أن تحسب أبدا، ما لا تنقى أن تحسب أبدا. بعض الناس ما يحلف إلا بامرأة معينة، نعم، بعض البقر ما يحلف إلا بامرأة معينة، نعم، حتى أن إذا بيعت طلب المشتري الثوب التي كانت تحلفها لتلبسه امرأة المشتري من أجل أن تحلف عليه. وبعض البقر ما يحلف إلا على أشياء، فيحتال عليه بعض الناس ويعطي تمرا في شعر ينزل في الشعر يعطيه جميعا كذا، فإذا يبس التمر على الشعر صار مثل الحصان، فيقدمه للبقرة. البقرة ما تستطيع تأكله لأنه قاسى، فتبدأ تلحس في لسانها وهو يحلف. لكن هل تجوز هذه الحيلة؟ لأن البقرة ظالمة، البقرة ظالمة، ليس أنها حق لمالكها وهو يقام بواجبها. نعم، ولماذا لا يعطيها؟ لا يعطيها، لكن لو شبعانه إذا صارت متعودة إن ما تحلب إلا على أكل ما تحلب.

النبي صلى الله عليه وسلم لما أسقط الخيار عن من تنازل عنه، فالخيار عن من تنازل عنه من الطرف الثاني أيضا جائز. وعلى هذا فإذا تبايع على أن لا خيار لأحدهما، أو تبايع ثم أسقط أحدهما خياره، فهذا جائز كما يدل عليه الحديث. طيب، قال أو يخير أحدهما الآخر، يعني معنى يخير أحدهما الآخر يقول الخيار لك وحدك. قال فمن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد لزم البيع، أي فقد وجب البيع، أي لزم على حسب ما اشترطه. فإن خير كل واحد منهم الآخر فلا خيار، وإن خير البائع المشتري فخير لمن؟ للمشتري وحده. وإن خير المشتري البائع فالخيار للبائع وحده. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع، فصار وجب أي لزم وثبت، فصار وجوب البيع في صورتين. الصورة الأولى إذا خير أحدهما الآخر لازم في حق المخير، وإن خير كل واحد منهم الآخر لازم في حقهما جميعا. الصورة الثانية التي يجب فيها البيع إذا تفرقا، إذا تفرقا والتفرق ليس له حد شرعي، فيرجع في ذلك إلى العرف، يرجع إلى العرف. من هنا عام اسم شرط، ولكن كل جواب يحصل في الآخرة فليس للكفار شيء، لكن قد يجاب عليه في الدنيا، إجاد عليه في الدنيا، لأن كل عمل يثاب عليه المؤمن في الآخرة فإن ثوابه لغير المؤمن يكون في الدنيا، لأن فعلت لهم طيبات. نعم. إيش؟ ما بعد ما جينا الفوائد يا عبد المنعم. شيخ، نعم. قل لا يفارق بطلب الإقالة، لأنه يستطيع التخلص من القرار. لا لا، إن لو أن لو لو أن الزوج طلق زوجته هل يثاب على ذلك أو لا؟ هل يثاب ثواب المقيم أو جاءت الزوجة تطلب منه ذلك؟ لكن هل له قوة؟ هل له هو أن يقول أقيلوني؟ ذكرنا أنه ليس له ذلك إنه يتخلص بالقرار. نعم، لو قال أقيلوني، لو قال أقيلوني فأقلوا ما أعطوا هذا الثواب، لأن العقد في حق غير لازم، العقد في حق الزوج غير لازم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل هذا الثواب لعقد لازم، لا يتخلص الإنسان منه إلا بالإقالة. لكن يا شيخ، هناك فرق بين أن يتخلص منه بالصلاة أو بالإقالة. نعم. ربما يقال يا شيخ أنه إذا تخلص بالصلاة ثبت المهر عليه، ويتخلص بالإقالة لم يكن عليه شيء. لا، يثبت عليه المهر. يستاهل المهر كان بعد الدخول على كل حال. حتى بالإقالة؟ حتى بالإقالة. وإن كان قبل الدخول فعليه النصف. الإقالة على العوض، هل لو أخذ العوض يثاب من الله يقيل الله؟ هذا يقول على القول بجواز الزيادة أو النقص الإقالة، إذا أقال من أجل العوض هل ينال هذا الأجر؟ لا ينال هذا الأجر، لأن الرجل لم يقل إلا على عوض. نعم. الشيخ، من أقال مسلما أقال الله عز وجل، أليس بها الحديث الوجوب

ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرق عن مكانهما. هذا كالحديث الأول أو كالحديث الأول فيه أن البائع والمبتاع بالخيال حتى يتفرق، وهو مثل قوله إذا تبايع الرجلان، إلا أن هذا قال البائع والمبتاع ففضل أحدهما على الآخر، فالبائع هو جاد السلعة والمبتاع مشتريها. يقول بالخيار، يعني كل واحد منهما له الخيار، يختار ما يراه أنفع وأصلح لنفسه حتى يتفرقا. من أي شيء؟ في الرواية التي ذكرها المؤلف أخيرا يتفرقا من مكانهما، وهذا نص صريح في أن المراد بذلك تفرق الأبدان. قال إلا أن تكون صفقة خيار، قوله إلا أن تكون صفقة، الصفقة هي عقد البيع، وسمي صفقة لأن كل واحد منهما يصفق بيده على الآخر عند العقد، وهذا في زمن مضى، أما الآن فلا يدعي فلا تحصل الصفقة. لكن على كل حال معنى إلا أن تكون البيعة بيعة خيار، وبيعة خيار نقول فيها ما قلنا في قوله في الحديث السابق أو يخير أحدهما الآخر، فتشمل ما إذا كانت صفقة خيار أي صفقة إسقاط خيار. فإذا كانت صفقة إسقاط خيار سقط خيار المجلس في مجرد العقد، ويحتمل أن يكون المراد صفقة خيار أي صفقة شرط فيها الخيار إلى مدة معينة بعد التفرق، وعلى هذا فيكون في ذلك استاذ خيار الشرط. نعم. قال ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيله، لا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيله، يشمل البائع والمشتري. وقول ان يستقيله اي ان يفسخ العقد، الاستقاله هنا بمعنى فسخ العقد، وذلك لانه لو كان المراد به الاستقاله التي هي تسهل العقد في ذوي الطرفين لم تقيد بالمفارقة، لأن الإقالة تجوز بعد مفارقة المجلس وقبل مفارقته، لكن مرض الاستقالة هنا فسخ العقد. طيب، قال ولا يحل له لمن؟ للبائع والمبتاع أن يفارقه أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، وهو صريح في أن المراد مفارقة البدن. ففي هذا الحديث من الفوائد ما سبق من ثبوت خيار المجلس، وأن هذا الخيار يجوز إسقاطه، وأنه يجوز مد الخيار إلى ما بعد إلى ما بعد التفرق. وفيه أيضا هذا الحديث زيادة أنه يحكم على الإنسان أن يفارق المجلس خوفا من اختيار صاحبه فسخ العقد، لأن هذا تحين على إسقاط حق أخيه بعد ثبوته، ويلزم التحين على إسقاط حق الغير. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار النية في العمل، فإن المفارقة للمجلس مجلس عقد البيع قد يكون فارق المجلس لأن انتهى حاجته، وقد يكون فارق المجلس من أجل أن لا يفسخ صاحبه لأن لا يمكن صاحبه من أسف. فعلى الأول تكون مفارقته جائزة، إنسان جاء الشخص واشترى منه وذهب، وعلى الثاني تكون المفارقة حرام لأن مقصود بها إسقاط حق أخيه الثابت في العقد. فإن قال قائل أليس هذا الحق له؟ فجاء فلا، الحق له لكن ليس له الحق في إصدار حق أخيه بدون أصلحة الله. وهذا موجود كثير في الشريعة، أنه لا يحل للإنسان أن يمنع أخاه من شيء ينتفع به أخوه وهو لا يضره، كما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع محمد بن مسلمة حين منع جاره أن يجري الماء من أرض محمد، فقال عمر لأتينه ولو على بطنك. وكما قال أبو هريرة في وضع الخشب على الجدار، قال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتاف. فهذا الرجل لا يحل له أن يصطف حق أخيه الثابت له بدون مصلحة له هو، يعني ما ليس أصله إلا الإغراء. فإذا قال قائل أليس ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا عقد الصفقة قام وفارق المجلس خشيت أن يستقيله صاحبه، فما الجواب؟ إذا قلنا الجواب عن هذا قلنا الجواب أن هذا فعل ابن عمر، وفعل ابن عمر لا يحتج به على الحديث، ولكن يلتمس له العذر، فلأنه رضي الله عنه لم يبلغ هذا الحديث، لم يبلغ هذا الحديث. وإلا فإننا نعلم أن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تمسكا بالسنة، ولو علم أنه لا يحل له أن يفارقه ما فارقه قطعا. هذا هو ما نعلمه من حال ابن عمر رضي الله عنه، فيحمل ما ورد من فعله على أنه لم يبلغ الخبر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوت، فقال إذا بايعت فقل لا خلافه. الرجل كان يخدع في البيوع خداعا يخفى عليه دون غيره، لأن خداع نوعا خداع عام وخداع خاص كما جاء إن شاء الله. وقد يخدع في البيوع، لماذا يخدع؟ يحتمل أنه يخدع بالسلعة تظهر له جيدة ولا ربيع، أو يكون فيها عيب وهو لا يعرف العيوب، أو يخدع في القيمة فتضاعف عليه. المهم أنه يخدع في كل ما يعد خديعة. والحديث عام، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى التخلص من هذه الخديعة بأن قال إذا بايعت فقل لا خلافة، وهو يشمل إذا بايعت ما إذا كان هو البائع أو كان هو المشتري. فقل لا خلافة أي لا خديعة، أي لا خديعة. فكان إذا باع يقول لا خلافة، فإذا تبينت الخلافة فسخ العقد. وذكر أنه كان يقول لا خلافة، لا خلافة يعني أنه ألقى لسانه في شيء، ونحن لا نهم المهم المعنى، أنه كان يقول إذا بايع لا خلافة، فإذا ظهر أنه مخلوق فسخ العقد. ففي هذا الحديث من الفوائد، طيب، أنه يجوز تصرف الإنسان الذي يخدع في البيت، ولكن يشترط لنفسه أنه لا خلافة. فإن قال قائل إذا كان يخدع في البيت فهو سفيه، ومعلوم أن السفيه يحجر عليه، فيقال نعم الحجر عليه هو الأصل، لكن أحيانا لا يقدر عن البيع والشراء، لو حجر عليه ما يقدر، فهذا إذا تصرف يسأل في النفس فيقول لا خلافه، فإذا قال لا خلافه فظهر أنه محظور فله الفعل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يثبت خيار الغبن إلا بشرط، لا يثبت خيار الغبن إلا بشرط، لأنه لو كان يثبت بلا شرط ما احتاج أن يقال لا خلاف، إذ أنه إذا غبن فصح سواء قال لا خلاف أم لم يقل. وهذا هو مذهب كثير من أهل العلم أنه لا خيار في الغبن، ولكن هذا المذهب فيه نظر، لأن فيه قرائن تدل على خيار الغبن، منها ما سبق في تلقي الجلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجالب إذا أتى السوق جعل له الخيار لأنه قد يغبن، ومنها ما سبقت المسرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمشتري بعد أي حبا ثلاثة أيام، وهذا يدل على ثبوت الغبن. ويمكن الجمع بين هذا الحديث وبين الحديثين السابقين الدالين على أنه يثبت الخيار في الغبن. يمكن أن يقال إن الغبن نوع غبن عام يخفى على كل أحد، فهذا فيه الخيار سواء اشترط المشتري أو البائع ذلك أم لم يشترط، مثل التدليس، فإن التدليس على منهي أحد، وكذلك تلقي الجلب فإنه يخطئ على كل الركبان، وغبن آخر يغبن به الغريب الذي لا يعرف، فهذا هو الذي يحتاج إلى قوله لا خلافه. أو يجاب بوجه آخر ويقال إنه يثبت خيار الغبن مطلقا سواء كان الغبن عاما أو خاصا، لكن قوله لا خلافه من باب التأكيد وقع النزاع، من باب التأكيد وقع النزاع، فإن الخديعة منفية شرعا لأنها خلاف النصيحة لله والكتاب والرسول ولأئمة المسلمين وعامته، ولكن إذا نفاها عند العقل صار ذلك من باب التأكيد وقع النزاع. أما قلنا من باب التأكيد هو واضح، لأن نفي الخلاف الثابت سواء شرط أم لم يشترط، لا يجوز لأحد أن يغبن أحدا لكونه غريرا أو لا يعرف الأسعار أو ما أشبه ذلك. قطع النزاع لأنه إذا ثبت الخلاف الخديعة ثبت الخيار بدون نزاع، فلا يقول مثلا البائع إذا غضب المشتري أنت الذي أخطأت على نفسك، أنت الذي لم تحتط لنفسك أو ما أشبه ذلك، لأنه يقول أنا احتطت لنفسي بقولي لا خلاف. وهذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله، يعني أحسن من تقسيم الغبن إلى قسمين. سنقول إن هذا الحديث يدل على أن اشتراط الغبن للفائدتين المذكورتين اللتين ذكرهما، وهي التوحيد وقطع النزاع. طيب، ومن فائدة هذا الحديث على هذا التقرير الذي قررنا ثبوت الغبن، ثبوت خيار الغبن لكل موضوع، فكل ما غبن بتغرير في الثمن أو في المثمن فإن له خيار. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب أن يكون التعامل بين المسلمين بالنصح بالبيان والصدق وعدم التغيير، وهذا هو الواجب.